بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأمر ويعرف بدلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة نحو قومي واضربي، ومنه هاتي وتعالى على الأصح، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل كهل وفي ولم. قوله رحمه الله أمر، فعل الأمر ما هو؟ ايش تعريفه؟ ما دل على حدث مقترن بالزمن ايش؟ مستقبل، مقترن بالزمن المستقبل. ولماذا قلنا بزمن المستقبل؟ لأنه مطلوب منه حصول ما لم يحصل، أو ايش؟ أو دوام ما قد حصل. طيب، إذن هو فعل، هو كلمة دلت على حدث مقترن بإيش؟ بالزمن المستقبل. أبدا هذا ما يمكن تدل على الزمن الحال ولا الزمن الماضي، لا، بالزمن مقترن بالزمن المستقبل. ليش؟ لأنه مطلوب منه حصول ما لم يحصل أو دوام ما قد حصل واستمرار ما قد حصل. حصول ما لم يحصل كقوله سبحانه: قم فأنذر. هذا ايش من سورة؟ دثروا بها كان، على قول جمهور أهل العلم، كان الإرسال، كان رسولا عليه الصلاة والسلام، نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، أي في قوله قم فأنذر، فهذا لم يحصل قبل، فطلب منه أن ينذر. ودوام ما قد حصل: يا أيها النبي اتق الله. هذا فعل الأمر. قال: وأمر ويعرف بدلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة. هذه علامة واحدة مركبة من شيئين، علامة واحدة مركبة من شيئين. ولهذا تعبير ابن هشام رحمه الله تعالى في القطر قال: وأمر دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. دلالته يعرف بدلالته على الطلب مع، شوف، مع قبوله ياء المخاطبة، فهي علامة واحدة. ما يمكن تقول مثلا يعرف الأمر بدلالته على الطلب ويعرف الأمر بقبوله ياء المخاطبة، لا، ما هو مثل الفعل الماضي يعرف بقد أو يعرف بتاء التأنيث الساكنة، نعم، أو الفعل المضارع يعرف بالسين وسوف، يعرف بلم. فأي هذه العلامات وجدت عرفت أنه فعل إيش؟ فعل مضارع أو فعل ماضي. لا، هنا لابد، هنا علامة واحدة لكنها مركبة من ماذا؟ من شيئين. الشيء الأول معنوي، وهو دلالته على الطلب. هذا شيء معنوي، دلالته على الطلب، أي يدل على الطلب بنفسه، يدل على الطلب بنفسه. فإذا دل على الطلب بواسطة فليس فعل أمر، مثل قوله سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته. لينفق، هذا يدل على إيش؟ يدل على الطلب بنفسه، هبيش بلام الأمر، حسنتم. إذن لابد أن يدل هنا دلالته على الطلب أي بنفسه، فخرج ما لو دل على الطلب بواسطة، مثل قوله: لينفق. وقوله دلالته على الطلب أي طلب المتكلم للفعل من من المخاطب. المتكلم يطلب الفعل من المخاطب، إذن دلالته على الطلب، الطلب صادر من من؟ الطلب صادر من المتكلم. لمن؟ للمخاطب. ولهذا دائما الفاعل في فعل الأمر إيش هو؟ ضمير مستتر تقديره أنت، ضمير مستتر وجوبا في فعل الأمر، مستتر وجوبا، ما يمكن أن يظهر. دلالته على الطلب، هذا الأمر الأول، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني شيء لفظي يعني ملموس، شيء لفظي وليس معنوي، وهو قبوله يا المخاطبة. وإيش هي المخاطبة هذه؟ إيش هي؟ إيش يقال فيها اسمها؟ ها؟ هاتوا كلمة كذا. طيب ها؟ طيب إيش هي؟ إيش بيجي بالله؟ هي ضمير. طيب ضمير. طيب هي ضمير، محلها كما قلتم الرفع على أنها، أو الرفع على الفاعلية في محل رفع فاعل، فهي ضمير. هل تدخل على الفعل الماضي؟ ها؟ إلا ولا لا؟ هل تدخل يا المخاطبة على الفعل الماضي؟ ها أحمد؟ ها؟ تدخل على الفعل الماضي يا المخاطبة ضربني. أنا أشياء أوقعكم، لا ما تدخل على الماضي يا المخاطبة، لا تدخل على الماضي، تدخل على المضارع وعلى الأمر، على المضارع تضربين تقومين، وعلى الأمر اضربي. طيب طيب إذن هي ضمير محلها إيش؟ الرفع على أنها فاعل، ولا تدخل على الماضي يا المخاطبة. إذن إذا دلت الكلمة على الطلب وقبلت يا المخاطبة فاعلم أنها فعل أمر، فاعلم أنها فعل أمر. قال نحو قومي واضربي. قومي هذا دل على الطلب، وهو طلب إيش؟ القيام. وقبل يا المخاطبة فهو فعل إيش؟ أمر. واضربي دل على الطلب، وهو طلب الضرب. وقبل يا المخاطبة فهو فعل أمر. إيش الإعراب عند من؟ هات قومي فعل إيش؟ فعل أمر مبني على، مبني على قومي، ها؟ على الكسر. أيوه شفنا مبني على السكون، السكون مقدر. تغلت عني من قومي، ها؟ طيب خلي الأشياء وقعها. ها قومي مبني، لا قومي يكون مبني على إيش؟ والأخ نبيل بيجيب، خليه يجيب. ها قال مبني على حذف النون، مبني على حذف النون. ليش يا أخانا؟ أيوة يعني يجزم على، يبنى على ما يجزم به مضارعه، فمضارعه يجزم بحذف إيش؟ النون، فيكون مبنيا على حذف النون. والياء، والياء يا المخاطبة إيش محلها من الإعراب؟ إيش قلنا الآن؟ يا المخاطبة ضمير محلها دائما إيش؟ الرفع على الفاعلية، في محل رفع فاعل. واضربي كذلك مبني على حذف النون، والياء فاعل. طيب قد تدل على الطلب، أو قبل ذلك قد تدل، قد تقبل يا المخاطبة كلمة ولا تدل على الطلب، فهل تكون فعل أمر؟ الجواب لا. تقبل الكلمة، تقبل يا المخاطبة ولا تدل على الطلب، فهذه ليست فعل أمر، إنما هي إيش؟ فعل مضارع. تقومين، تضربين، سافرين. فهذه قبلت كلمات، قبلت ياء المخاطبة، لكنها لا تدل على إيش؟ على الطلب. تدل على إيش؟ تدل على ماذا؟ تسافرين، تضربين، تكتبين، أو يعني مثلا أنت تضربين أو أنت تسافرين، يعني يدل على إيش الآن الفعل ذا؟ يدل على الحدث الذي هو إيش الآن؟ أنت تسافرين، ها؟ أنت تسافرين، الجملة الفعلية في محل رفع خبر، أنت تسافرين، أنت تقومين. طيب، فهي خبر تخبر عنها أنها تقوم، أنها تسافر، أنها طيب. فإذا إذا قبل ياء المخاطبة ولم يكن دالا على الطلب فهو فعل مضارع. عكس الآن، إذا دل على الطلب ولم يقبل ياء المخاطبة فليس بفعل إيش؟ هذا قاعدة الآن. إذا لم يقبل العلامة المركبة بجزئيها فماذا؟ فليس فعل أمر. فأخذنا الآن أنه قبل ياء المخاطبة ولم يدل على الطلب، ليس فعل أمر. إيش طلع؟ فعل إيش؟ مضارع. الآن يدل على الطلب لكنه ما يقبل ياء المخاطبة، فليس فعل. هذا أولا نقعد هذا، ليس بفعل إيش؟ ليس فعل أمر، وإنما يكون اسم فعل أمر، مثل صح. فصح هذا يدل على الطلب، وهو طلب إيش؟ صح، سكوت، طلب السكوت، لكنه ما يقبل ياء المخاطبة، فلا تقول هذا فعل أمر، قل هذا اسم فعل أمر. هو اسم، إذن هو اسم وليس بفعل. وهكذا مه، مه يعني انكفف أو اكفف. لما بال العرابي فقالوا إيش؟ قال الصحابة مه، يعني اكفف وانكفف عن البول. فمه هذه تدل على الطلب، وهو طلب الانكفاف عن الشيء، لكنها لا تقبل إيش؟ يا المخاطبة، فهذا اسم وليس بفعل، لكنه اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. ها؟ لا، لام الأمر طبعا تعرب الفعل مضارع، ما تعرب فعل أمر، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومنه، ومنه أي من الأمر، ومنه هاتي وتعالى على الأصح، ومنه هاتي، هاتي بكسر التاء، تكسر التاء إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فتضم التاء فقط، عند اتصاله بواو الجماعة فتضم التاء، وإلا هاتي مكسورة، سواء قلت للمذكر هاتي يا زيد، وهاتي يا هند، وهكذا هاتي يا زيدان، أو هاتي يا هندان، وهكذا هاتينا يا هندات، وهاتوا هنا تضم، ولا في كل الأحوال ماذا؟ تكون مكسورة مع المذكر، مع المؤنث، مع المثنى، مع جمع الإناث، لكن مع واو الجماعة تضم. فهذه هاتي الآن تدل على الطلب، وهو إيش؟ هاتي، مناولة، نعم، طلب المناولة، هاتي الكتاب، هاتي الكتاب. طيب، مناولة تدل على طلب المناولة والإعطاء. تقبل ياء المخاطبة؟ جواب نعم، هاتي يا هندو، هاتي يا هندو. إذن دلت على الطلب وقبلت ياء المخاطبة، إذن هي فعل إيش؟ هي فعل أمر. هذا هو على قول المؤلف رحمه الله تعالى الأصح، قول الجمهور من أهل النحو أنها فعل أمر، خلافا لمن قال أنها اسم. طيب هاتي يا زيد، ايش تعرب الان؟ هاتي يا زيد او هات الكتاب يا زيد، ها عند من؟ هات يا محمد. هاتي فعل امر مبني، هاتي لا هاتي يا زيد. طيب انا اعطي الاعراب، هو فعل امر يبنى على حذف حرف العله الذي هو الياء، لان اصل هاتي، هاتي بالكسر الان، اصله هاتي بالياء، مثل ارمي، مثل رمى يرمي، عندما تقول فعل امر ايش تفعل؟ ارمي، تحذف الياء تاتي بالكسره، فهاتي هكذا مثل ارمي، فتقول مبني على حذف فعل امر، مبني على حذف حرف العله، مبني على حذف حرف العله. طيب اذا هذا اعراب، او يعني ماذا القول في هاتي؟ ان يقال فيه فعل امر مبني على حذف حرف العله. ليش؟ لان اصله هاتي بالياء، ولهذا تظهر الياء اذا اسندته الى نون النسوة، هاتينا هاتي هاتينا يا هندات، فتظهر الياء، هذا لأنه يعود إلى أصله فظهرت الياء. إذن فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة اللي هو الياء، والكسرة دليل عليها. طيب سيأتي الآن الإعراب في مثال آخر. طيب إذن هاتي بكسر التاء أبدا إلا إذا اتصلت بها واو الجماعة، فإنها إيش؟ فإنها تضم. الإعراب كيف يكون؟ تقول هاتي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لأن أصل هاتي بالياء، بالياء، ولهذا ترجع إلى أصلها إذا اتصلت بنون النسوة. قال وتعالى، تعالى فتح اللام، لفتح اللام مطلقا، مطلقا يعني سواء مع المذكر المفرد أو المؤنث أو المثنى أو الجمع ذكور أو إناث، تفتح إيش؟ اللام مفتوحة، تقول تعالى يا زيد وتعالي يا هندو وتعاليا يا زيدان أو يا هندان وتعالوا يا زيود أو يا زيدون وتعالين يا هندات، فننظر اللام مفتوحة أبدا، اللام مفتوحة أبدا، إلا يعني في لغة فيها ضعف إذا اتصلت بياء المخاطبة فبعضهم قد يكسرها، وهذا الذي نحن عليه اللغة العامية، نقول إيش؟ تعالي، صح؟ هذه في لغة، بعضهم يجعل هذا لحنا وخطأ، لكن هي لغة، بعضهم يغلط، أبا فراس الحمداني عندما قال يا جارتا ما أنصف الدهر بيننا تعالي أقاسمك الهموم تعالي، فقال هذا خطأ لحن، لكن هي لغة، نعم، أنه مع ياء المخاطبة قد تكسر اللام، لكنها لغة ضعيفة. أما الأفصح، نعم، فهو بفتح اللام مطلقا، تعالى تعالي تعاليا تعالوا تعالينا، هذا الفعل الآن يدل على إيش؟ على الطلب، طلب إيش؟ تعال، طلب الإقبال، نعم، المجيء أو الإقبال، يدل على الطلب، ويقبل يا المخاطبة الجواب، الجواب نعم، تعالي تعالي يا هندو، إذن قبل يا المخاطبة ودل على الطلب، فهو فعل إيش؟ فهو فعل أمر، فهو فعل أمر، وهكذا يقال فيه فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة. هذا مثل حرف العلة هنا الألف، مثل اخشى، اخشى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة هو إيش؟ الألف والفتحة دليل عليها، تعالى. إذن هذان أو هاتان الكلمتان هاتي وتعالى فعلا أمر، لماذا؟ لأنه وجدت فيها علامة فعل، أو وجدت فيهما علامة فعل الأمر المركبة من شيئين. طيب، قال الله عز وجل هاتوا برهانكم، عند من؟ هاتي عبد الرزاق. هاتوا برهانكم، هاتوا فعل، فعل إيش؟ فعل أمر مبني، هاتوا مبني على، أحسنت، مبني على حذف النون، والواو ضمير مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. برهانكم، برهان، هاتوا برهانكم، مفعولا به منصوب وعنصب فتح الظاهر على آخره، وهو مضافكم مضاف إليه. أحسنت. عند من؟ فتعالينا، تعالينا، أيوة، تعرف لما أقول لك أيوة عارف أنه في حاجة. تعالينا مبني على حذف النون، النون فاعل، مبني على حذف النون، النون فاعل، طيب مبني على حذف النون دعوت الآن. ها ها، طيب، ومن قال الله أعلم فقد أفتى. ها ايه، حذف، ايوه، مبني على الفتح، مبني على الفتح، تعالينا، ايوه، اللي هذه فاصل، فاصل علاني. ها من؟ تعالينا، ها، فعل امر مبني على حذف النون، ايوه، والنون والياء فاعل، والنون، طيب خلينا الحين نشوف احمد، انا قد خبطتونا والله، لكن ان شاء الله اني ساثبت. ها ايوه، مبني على السكون، ايوه، لاتصاله، ليش مبني على السكون؟ اتصالي بنون النسوة، فعل أمر مبني على السكون، تعالينا، اجتهد، ايش؟ نا، اكتب، نا، ايش هذه أفعال أمر مبني على ايش؟ على السكون، ايوه، ايوه، يعني تعالينا الياء تظهر هنا، تعالى، ايوه، هم يقولون كأخشى، هي كأخشى من حيث حذف حرف العله انها مفتوحه، لكن هنا تعالينا ما يمكن تجيب الالف هنا، طيب لعلها عله تصريفيه، لكن هو مبني على، هو مثل اجتهدنا، اكتبنا، هذا ايش تعربها الان؟ افعال امر مبنيه على السكون ونون النسوه، ايش؟ ها؟ ونون النسوه؟ كيف فعل؟ ايش قلت الآن؟ تعالينا، ايش عندك؟ عندك اعراب ولا شيء؟ طيب تعالينا، طيب نشوف هذه نون نسوة او نون، نعم نعم، فاعل، فاعل، فاعل، نون نسوة فاعل، المهم هي مثل اجتهدنا واكتبنا مبني على السكون ونون نسوة فاعل. طيب، قال رحمه الله تعالى والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل كهل وفي ولم، والحرف في اللغة هو الطرف أو جانب الشيء، ومنه قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على جانب من الدين أو على طرف من الدين. وأما في الاصطلاح فهو إيش؟ كلمة ولا ما هو كلمة؟ كلمة ولا ما هو كلمة؟ كلمة، لأنه أحد أقسام كلمة. كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها، فهي تدل على هذا المعنى إذا انضمت إليها غيرها، إذا انضمت إليها غيرها. فالكاف هذه، الكاف كلمة تدل على معنى، وهو كاف تدل على معنى إيش؟ تشبيه، تدل على معنى التشبيه. لكن هذا إذا ضممت إليها كلمة غيرها، إذا ضممت إليها، إذا ضممت إليها كلمة غيرها، مثل زيد كالأسد، فخرج به حروف الهجاء، فحروف الهجاء لا تدل على معنى لا في نفسها ولا في غيرها، لا تدل على شيء حروف الهجاء. مثلا لو قلت الآن كتاب، فالكاف في كتاب لا تدل على شيء، وزيد كالأسد، الكاف في كالأسد تدل على إيش؟ تدل على التشبيه، تدل على التشبيه. وهكذا كتاب باء، الباء في كتاب تدل على شيء؟ الباء في كتاب تدل على شيء؟ الجواب لا. ومررت بزيد تدل على إيش؟ تدل على المجاوزة أو التعدية، مررت بزيد، نعم. فهنا الباء تدل على معنى، تدل معنى المجاوزة أو التعدية في غيرها، لا بد تضم كلمة إليها حتى يظهر هذا المعنى. فهذا هو الحرف في الاصطلاح. قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ما معنى دليل الاسم؟ علامة الاسم. ما لا يصلح معه علامة الاسم ولا علامة الفعل، فلو أدخلت عليه علامة الاسم ما قبلها، ولو أدخلت عليه علامة الفعل ما قبلها. فإذا كان لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل، إذن هو من إيش؟ هو القسم الثالث من أقسام الكلمة، وهو الحرف الذي جاء لمعنى. إذن علامته وجودية؟ الجواب، الجواب لا، ليست علامة، ليست علامته وجودية، وإنما علامته عدمية، عدم قبول علامة الاسم وعلامة الفعل. وهذا مثل الحاء بين الجيم والخاء، فالجيم علامته وجودية صح، والخاء علامته وجودية، النقطة فوق وهنا النقطة وسط الجيم، والحاء عدمية ليس فيه نقطة. فهكذا الحرف الذي جاء لمعنى. قال: كهل وفي ولم، مثل بهذه الأحرف، هل للاستفهام، وفي للظرفية، ولم نفي، وقلب تقلب الفعل المضارع إلى إيش؟ إلى المضي. ومثل بهذه الثلاثة إشارة إلى أن هناك ما هو مشترك بين الأفعال والأسماء، كهل، هل ذهب زيد، وتقول هل زيد، هل زيد ذاهب، هل ذهب زيد، وهل زيد ذاهب، فدخلت على الاسم ودخلت على إيش؟ على الفعل. وفي خاصة بإيش؟ بالأسماء، الماء في الكوز تفيد الظرفية، الماء في الكوز. ولم تدخل على إيش؟ مختصة بإيش؟ بالأفعال، لم يقم، نفت القيام في، وقلبته إلى المضي، نفت القيام في المضي. فإذن هذه ثلاثة حروف تدل على معنى في غيرها، منها ما هو مشترك، ومنها ما هو خاص بالأسماء، ومنها ما هو خاص بالأفعال. بقي فائدة في هل، وهي أنها حرف استفهام، لكن قد تخرج من معنى الاستفهام إلى معنى آخر، تخرج من معنى الاستفهام إلى معنى آخر، مثل قد، قد تكون بمعنى قد، مثل قوله عز وجل: هل أتى على الإنسان. فهذه ذكر فيها وجهان، أنها على بابها استفهام، والوجه الثاني أنها بمعنى قد، تكون للتحقيق، قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وأيضا قد تأتي تخرج إلى معنى النفي والجحود، والجحود معنى النفي، مثل قوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهنا هل بمعنى النفي بمعنى ما النافية، فإذا قد تخرج هل من الاستفهام إلى هذه المعاني، والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.